أن الأولياء لهم تصرف وأنهم يعلمون الغيب هذا باطل، هذا جهل. الأولياء من غيرهم لا يملكون إلا ما ملكهم الله إياه من زراعة من تجارة من غير ذلك، لكن قد يعطيهم الله كرامة تفريا لكربهم وتيسيرا لأمورهم فضلا من الله عليهم عند الحاجة، عند الكربة والحاجة يسيح الله لهم كرامة، مثل ما جرى لأهل الكهف أكرمهم الله ومكثوا في كهفهم 300 سنين وزاد ولم يصبهم شيء حتى أماتهم الله الموتى التي كتبها الله عليهم، مثل ما جرى لعباد بن بشر وسيد بن حوفين كانوا يوما ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون، فلما خرجوا من عنده في ليلة ظلمة أضاء صوت كل واحد له نور الله. حتى وصل إلى بيته الله. جعل الله في صوته نور الله. حتى وصل إلى بيته كل واحد، هذه كرامة من الله جل وعلا، مثل ما جرى العامل والطفيل لما جاء قومه دوس قال يا رسول الله اجعل لي آية حتى لعلهم يستفيدوا منها، فسأل الله يجعل له آية فجعل له نورا في وجهه مثل السراج، فقال يا ربي في غير وجهي الله. فجعله الله في صوته إذا رفعه أنار في السراج الله، فصار آية لقومه وهداهم الله بأسلامه وأسلموا، هذه كرامة لكن لا يعلمون الغيب ولا يصرفون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى مما أعطاهم الله جل وعلا. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم.